التنبيه الخامس: أود أن أذكر نفسي وإياكم بأصل عظيم في ما ينبغي إبداؤه من القول وفي الواجب في حق مستمعه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر القائل المتكلم فقال سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فأمر من أراد أن يتصدر للكلام في إفادة الناس أن يبتغي الأحسن في ذلك، وأمر المتلقي للكلام أن يتبع أحسنه، فقال سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالمتكلم ينبغي له أن يحرص على الأحسن، والمستمع ينبغي له أن يحرص على اتباع أحسن ما يسمع. وعملا مني بهذه الآية وأنا متكلم متحدث، حرصي في العلم على استعمال أصول نافعة هي من توفيق الله عز وجل، أريد بها امتثال أمر الله عز وجل أن يكون قولي وفق الأحسن. فمن جملة تلك الأصول الاجتهاد في إعلان الأسماء الشرعية للحقائق الدينية، فما جعل له الشرع اسما فاسمه الشرعي أولى من الاصطلاحي. فمثلا نفي النقائص والعيوب سماه المتكلمون في الاصطلاح تنزيها ونفيا، وسماه الخطاب الشرعي تسبيحا، فقال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون. فالقول بالامتثال للخطاب الشرعي إنه تسبيح أحب إلي من أن أقول كما قال المتكلمون في هذا الفن بأنه تنزيه. ومن مثله أيضا أن ما يدل على صحة النبوة سماه المتكلمون في الاصطلاح العقدي معجزات، وسماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آيات، فأنا أسميه بما سماه الله عز وجل ورسوله ولا أسميه بما اصطلح عليه الناس. فإن الله عز وجل قال لما ذكر آيات موسى قال: آيات مفصلات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. مع ما في لفظ المعجزات من بنائه على أصل عقدي عند المعتزلة، وجهل الناس بذلك لا يوجب تغليط من فتح له رتاج التحقيق، فاطلع بدلائل الوحي والسنة على ما جعله الله عز وجل اسما لهذه الحقيقة. ومثال ثالث: مقام حفظ الأنبياء سماه المتكلمون في الاصطلاح العقلي عصمة، وسماه الشرع صدقا، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، وقال تعالى في سورة ياسين: وصدق المرسلون. وأما لفظ العصمة فهو لفظ مولد ليس في الكتاب ولا في السنة، ولا يدل على المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة. وذكرت لكم من قبل أن أبا العباس ابن تيمية انتقده، وليس هو حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لا نعرف الحق إلا من قبله، ولكن إذا وجدنا قولا من التحقيق قال به قائل فالأحب إلى نفس المتكلم أن يسنده إلى ذلك القائل. فإنه قال رحمه الله تعالى في كتاب النبوات قال: لكن لفظ الصادق وأن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الآيات والبراهين، ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله: والله يعصمك من الناس، أي من أداهم. فمعنى هذا اللفظ يعني الصدق هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا، والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها، فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم وفيها من الحكم والمعاني ما لن تنقضي عجائبه، والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى انتقد لفظ العصمة معنى ومبنى، ورأى أن الموافق للخطاب الشرعي هو تسميته بالصدق. والأصل الثاني الاجتهاد في إيضاح المعاني الشرعية للحقائق الدينية. فمن الحقائق الدينية الشرك الأصغر، وتحقيق معناه فيه بحث طويل وللعلماء فيه كلام متفرق. ومما يدل على مبلغ شدة الأمر فيه أن من محقق أهل العلم من حكى كلام السابقين ولم يرجح فيه شيء، لكن من كتب له فهم ذلك فقال إن الشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يتعلق بكمال الإيمان لم يكن ملوما، بل قوله هو الأقرب إلى الوضع اللغوي والشرعي. ونعني بقولنا مما يتعلق بكمال الإيمان أي ما لا يزول اسم الإيمان مع وجوده، وإنما يزول كماله. هذا معنى قولنا إيش الشرك الأصغر، هذا المعنى هو الذي نعنيه عند تحقيق هذه المسألة التي هي معترك أنظار واختلاف نظار. ومن الأصول المهمة التي أحرص عليها تمييز المعاني الشرعية للحقائق الدينية عن المعاني البدعية. فإن الإيمان مثلا هو حقيقة شرعية ادعيت لها معان عدة، فمن تكلم في الإيمان فميز المعاني الشرعية عن المعاني البدعية كان مصيبا، فنقول الإيمان هو كيت وكيت، وننفي ما ادعاه المدعون من حقيقة الإيمان. ومن هذا الباب مما ذكرته الوجد والذوق الإيماني، فإنهما كلمتان لهما معنيان شرعيان، فهما مرتبتان قلبيتان لإدراك الحقائق الإيمانية، وجاء ذكرهما في الأحاديث النبوية في الصحيحين وفي غيرهما. وفي هذا يقول أبو العباس ابن تيمية الحفيد في إقامة الدليل على إبطال التحليل قال: فالذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته. فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، حتى قال: وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه. فالذوق والوجد لهما معنى شرعي ولهما معنى بدعي. فنبين المعنى الشرعي الذي يفيد ثبوت الإيمان في القلب وسكينته به وطمأنينته إليه، وننفي المعنى المدعى وهو ترهب القلب واحتراقه وشغفه، فإن هذا المعنى الذي ادعي معنى بدعي، ووجود المعنى البدعي لا يقتضي نفي المعنى الصحيح الشرعي. والوجد هو بنصب الواو وليس الوجد، فالوجد هو الرزق، وهذا هو الذي دلت عليه لغة القرآن كما قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجدون من الرزق. ومن جملة الأصول التي اعتنيت بها أيضا العناية بتصحيح العلم في جميع موارده اللغوية ورد الناس إلى الصواب في المبنى أو المعنى مع حفظ الأدب مع الماضين، فإن الناس قد يتتابعون على خطأ في المعنى ويصير عندهم حقا صراحا، كما ذكرت في تصحيح معنى الصلاة في اللسان أنها الحلو والعطف وليست الدعاء كما حرره جماعة من المحققين منهم السهيلي في نتائج الأفكار، وابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب. وبين ابن القيم ضعف تفسير الصلاة بالدعاء من أربعة وجوه خلافا لما ذكره في جلاء الأفهام. ونظير هذا أن يتتابع الناس على ضبط لفظي في اسم أحد ثم يصير هو الحق لأنه المشهور الغالب، كقولهم عند ذكر بشر بشر المريسي، وليس هو كذلك وإنما هو بشر المريسي. هكذا ضبطه أبو سعد الآبي في التحف والطرق، وأبو سعد السمعاني في الأنساب، وابن الأثير في اللباب، والسيوطي في لب اللباب في آخرين. وغلط في ضبطه على الضبط المشهور الصاغاني في العباب فضبطه المريسي، وتابعه الفيروز أبادي في القاموس، ثم انتشر عند الناس فصار بعض الناس يرى أن هذا هو الصواب وأن ما خلافه هو الخطأ. فأحببت أن أبين لكم أني أحرص في كلامي ولا سيما في العلم ممتثلا قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، لأن الكلام الذي لا يكون موافقا للشرع يتولد منه الاشتباه والنزاع بخلاف الموافق للشرع الحكيم، فموافقة الشرع الحكيم أحب إلينا من الاحتياج إلى ألفاظ ينشئها الإنسان من بنيات أفكاره. وواجب عليكم أن تقولوا التي هي أحسن فيما تستفيدونه من العلم لئلا تفسدوا قلوبكم، فإن العلم لا يصلح إلا لقلب مطمئن، أما وجود التشويش عليك فإنه يضرك، وأما المتكلم فإنه لا يضر، وإنما خوف المتكلم عليك لا على نفسه، فإن الله عز وجل أمرنا بالبيان وتكفل بالدفاع فقال: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وقال في القراءة الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي سيرة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن رجلا قال له: يا أبا عبد الله، إن فلانا يتكلم فيك ألا تتكلم فيه؟ فقال له وكان ابنه عبد الله: يا بني الله يكفي. فليس الحامل على هذا الكلام خوف شيء من الخلق، فإننا نبذل الخير ولا ننتظر جزاء ولا نخاف عقابا إلا من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن المقصود الخوف من التشويش عليكم، فإن وجود النزاع بينكم في المعاني حتى بحسب الواحد منكم مما يفسد علمه وعقله، فإذا أشكل عليك شيء فراجع المتكلم بها، وإن المتكلم قد وطن نفسه تبعا لما جبله الله عز وجل عليه من أنه إنسان، أنه لا يتبين له خطأه بحجة ظاهرة إلا جعل كلامه تحت قدميه، لأنه ليس المقصود الارتفاع على الناس، ولكن المقصود هو الارتفاع في الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فحرصا عليكم تكلمت بهذا الكلام ابتغاء سلوككم السبيل الأرشد في نفع أنفسكم بالعلم النافع، أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.